بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأحزاب إن كانوا هزموا في هذه الغزوة إلا أنهم لا زالوا وإلى اليوم بل وإلى قيام الساعة يتحزبون ضد أهل الإسلام، وكما يقول القائل: تفرق شملهم إلا علينا، اختلفت مشاربهم ومناهجهم، لكن هم يتحزبون ضد الإسلام ويعملون ليل ونهار للكيد لهذه الأمة. غزوة الأحزاب ذهب الجمهور، جمهور أهل السير والمغازي، إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة في شهر شوال، كانت في السنة الخامسة في شهر شوال، وذهب غيرهم لقول آخر أنها كانت في السنة الرابعة. والصحيح كما رجح ذلك ابن القيم في زاد المعاد بأن الأحزاب كانت في السنة الخامسة المباركة. الرسول صلى الله عليه وسلم من معالجة ما كان ما بين أحد والأحزاب، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن ينتصر على قريش مرة تلو الأخرى، وبعدما أجلى بني نظير صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بني قينقاع، كاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يتفرغوا لنشر دينهم وإصلاح أحوالهم بعد أن ساد الهدوء بفضل ما اتخذه صلى الله عليه وسلم من الخطط الحكيمة. فلم يحصل بعد غزوة بني نظير أي مواجهة تذكر، كانت مواجهات صغيرة وبسيطة تكاد لا تذكر، ومكث صلى الله عليه وسلم أكثر من عام ونصف العام في هدوء يدير شؤون الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يهود وأعداء هذه الأمة لم يروق لهم ذلك، وكأنهم يقولون: لن يستريح مسلم ما دمنا في هذه الدار. فبعدما استقر يهود في خيبر واطمأنوا لها، أخذوا يحيكون الخطط والمؤامرات ويتحركون كما العادة من وراء الستار، حتى نجحوا، يهود نجحت في جلب جيش عرمرم من قبائل العرب ضد أهل المدينة. اليهود استطاعوا في هذه المرحلة بعدما كسروا، بعدما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني نظير، فاستطاعت يهود أن تلملم قيادات يهود وأن يجتمعوا في خيبر وأن ينطلقوا مرة ثانية بعدما هزموا. إلا أنهم في الحقيقة يعني اليهود أصحاب قضية، وهم لا يعرفون اليأس، وهذا شيء يعرف عند يهود. فأخذوا يهود يديرون الخطط والمؤامرات ويتحركون من وراء الستار، حتى استطاعوا أن يجمعوا جيش ضخم لم يجمع مثله في جزيرة العرب. وهنا نقول: لن ينتهي كيد ومؤامرات أعداء هذه الأمة، وليس هذا بالمهم، ولكن المهم متى نعمل نحن. ليس المهم في كيد العدو أو في تخطيطهم أو في مؤامراتهم، لكن المهم أن نجابه نحن هؤلاء بالعمل والبذل والحركة والسعي. استطاع وفد يهود أن يحقق مكاسب كبيرة جدا، واستطاع أن يجمع عدد ضخم من العرب لمجابهة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفد يهود تكون من أكثر من 20 رجل من ساداتهم وزعمائهم، خرجوا أول ما خرجوا إلى قريش وبدأوا يؤلبون قريش مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة سلام ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة ابن الربيع ومن على شاكلة هؤلاء. وقد نجح الوفد في الحقيقة نجاح كبير في المهمة. قريش سألت يهود، قريش سألت يهود سؤال، فقالت قريش لليهود: ديننا خير أم دين محمد؟ قريش تسأل يهود وتقول لهم: ديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: فأنتم أهل كتاب أعلم بذلك منا. فقالت يهود: إن دينكم خير من دين محمد، إن دينكم خير من دين محمد. الكتاب اليهود حينما يذكرون هذه الوقعة يقولون: وهذه سقطة من يهود لا تغتفر، في لأنهم فضلوا أهل الأوثان على منهج سماوي. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهنا حينما يستحكم الهوى والحقد قد يبيع الإنسان المبدأ وقد يتخلى عن الثوابت. وخطورة الهوى والتعصب الأعمى، ويهود عرفوا بذلك، فكل من سيطر عليه هواه أو تعصبه فهو يشابه أو فيه شبه منهم. وهذا أمر لابد لنا أن نقف معه، لأن يهود هم أول من ترسوا بهذا المنهج الميكافيلية. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، المهم استئصال النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة كانت، المهم أن يهزم منافسه بأي وسيلة كانت، وهذا أمر في غاية الخطورة. وهذه المناهج والأطروحات لا زالت موجودة حتى عند من يتسمى باسم الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اجتمع لما انطلقت يهود ونجحوا في هذا المخطط واستطاعوا أن يؤلبوا قريش، وأخذوا عليهم العهد أن يخرجوا وتواعدوا على يوم، وأيضا ذهبوا لغطفان في حركة سريعة. وهنا والله تتذكر قول عمر بن الخطاب: أعجب من همة الفاجر وضعف الثقة. يهود تتحرك مع أنهم يعلمون أنهم على باطل وأنهم على ضلالة، فما أحوج أهل الحق أن يتحركوا وأن يبذلوا من وقتهم ومن جهدهم حتى يستطيعون أن ينصروا هذه القضية وينصروا الرسالة. فتحركت يهود بعدما انتهت بالحديث مع قريش، تحركوا إلى غطفان واتفقوا ونسقوا في خطة محكمة لدخول المدينة واجتياح المدينة على بكرة أبيها. فخرجت غطفان ب6000 مقاتل وقريش ب4000 مقاتل. طيب يهود، يهود لم يقدموا مقاتل، لكن دور يهود وهو في كل زمان وفي كل عصر نفس الدور، وهذا يؤكد أهمية قراءة السيرة والتاريخ، لأن الإنسان إن لم يقرأ الإنسان التاريخ فهو محكوم عليه بتكرار نفس الأحداث والكوارث. لذا أهمية قراءة التاريخ قراءة حقيقية، قراءة عن وعي وعن فهم وعن تجرد. نقرأ التاريخ قراءة حقيقية وليس كقراءة الأميين، قراءة حقيقية لنأخذ منها العبر والدروس. يهود لم تقدم مقاتل، إلا أن يهود واعدت بالدعم المادي وقالت لغطفان نعطيكم كل ثمار خيبر لعام، كل ثمار خيبر تعطيها يهود لغطفان على أن تخرج غطفان في 6000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متيقظ، وهكذا دور القائد. دور القيادة، دور القيادة حتى تنجح لابد من قراءة المشهد مبكرا، قراءة المشهد ومعرفة أين تسير الأمور ومآلات هذه الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم متيقظ على استعداد تام، وكانت له عيون تجوس خلال الديار، وكان صلى الله عليه وسلم يتابع تجمعات يهود وقريش حتى يعرف كيف يجابههم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما علم ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للمشورة واسترشد بآرائهم صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول المخاطر والتهديدات تحتاج إلى مشورة واستشارة، المخاطر والتهديدات تحتاج إلى مشورة واستشارة، لأن التحديات لا تواجه بالإهمال. التحديات والتجمعات التي تواجه أهل الحق لا تجابه بالتجاهل، ولا ينجح أهل الحق في مجابهة هؤلاء بالتجاهل، لكن لابد من السعي لتفتيت هذه التجمعات. وكان وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يجمع يهود، أن يجمع الأصحاب، واستشار معهم. وفي أثناء المشورة أشار عليه سلمان بحفر الخندق، وقال سلمان كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا. وكانت فكرة جديدة عند العرب ولم تكن معروفة ولا معهودة، وهي في الحقيقة فكرة شاقة ولها تبعات، إلا أن إصرار الصحابة على نجاح القضية وعلى نصرة هذه القضية كان منقطع النظير رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يؤمنون بأهمية قيامة أمر الدين، قيام أمر الدين رضي الله عنهم وأرضاهم، واتفقوا وتفاعل الصحابة مع التحديات والمخاطر، وكانوا على قدر المسؤولية، وكان عندهم شعور حقيقي بالمسؤولية اتجاه هذه التحديات. وبدأ صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا القرار، لأن معروف هناك وقت للتفكير وهناك وقت للتنفيذ. البعض لربما يكون في وقت التنفيذ يشغل بالتفكير فيضيع فرص، وآخر في أوقات التفكير لربما يقفز على عالم المشاريع فيدخل للمشروع بدون تفكير ولا نظر للمآلات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فكر وأخذ المشورة واستشار صلى الله عليه وسلم بدأ في التنفيذ واستطاع. ولأن القائد الناجح في أي عمل، عمل طلائع، عمل جمعة، أي عمل من الأعمال، القائد الناجح هو من يستطيع أن ينقل المجموعة المحيطة به من عالم التنظير إلى عالم الفعل، من عالم التنظير إلى عالم الفعل والأداء في أرض الواقع. بل القائد المحنك هو من يستطيع، لأن من المعلوم أن أطول وقت يهدر هو وقت بدء العمل. ممكن نتكلم كثير، فالقائد الناجح هو من يختصر وقت البدء، وقت كثرة التفكير، نختصر هذه المسافة في البدء والعمل، وننقل الأتباع من مرحلة التنظير والشعارات والكلام المنمق إلى عالم الفعل والأداء والسلوك. فاستطاع صلى الله عليه وسلم بسرعة خاطفة أن يذهب إلى المكان، مكان الخندق، حيث الحرات، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينظر أين يحفر الخندق، فوجد الثغرة من الجانب الغربي والشرقي، وحفر صلى الله عليه وسلم هنالك الخندق، وكان مكان مناسب، وبدأ الأصحاب يحفرون الخندق. وقسم صلى الله عليه وسلم الأعمال، قسم صلى الله عليه وسلم الأعمال والمهام. لماذا؟ لأن المهام المعلقة، المهام المعلقة والغير واضحة لربما تكون ثغرة. كذلك يقولون الشيء المهمل عرضة للتلف، الشيء المهمل عرضة للتلف. فبدأ صلى الله عليه وسلم يكلف كل 40، كل 10 من الصحابة بحفر 40 متر، 40 ذراع، وبدأ العمل على المساحة، في كل المساحة بدأ العمل. لكن هناك أخلاق تظهر عند بداية العمل، عند الكلام والفكر والتنظير، لربما الكل يشارك، لكن عند بداية الأعمال، عند بداية الأعمال دائما ما تظهر أخلاق، أو ينقسم الناس إلى فريقين، فريق يعمل بلا كلل وبكل نشاط، وآخر يتملص ويتسرب. فاحذر أن تكون من الثاني، لأن الكلام جميل، نريد ونريد ونريد ونريد، فإذا بدأ موسم العمل أو إذا بدأنا النشاط تجد إنسان يعمل بلا كلل وبكل نشاط وحيوية، وآخر يتملص ويبحث عن أي معذر. اقبل التكليف واعمل بقدر الطاقة والاستعداد، بقدر الطاقة والاستطاعة، والله سبحانه وتعالى يبارك ويوفق. الرسول صلى الله عليه وسلم حفر ما بين جبل سلعة إلى حرة في المدينة في وقت شديد البرد شديد، وكان الصحابة في جوع وأرق وتعب. وبدأ صلى الله عليه وسلم يقسم المهام، وهنا تظهر ويظهر عند الأعمال الشاقة يظهر دور القيادة، وتظهر طاعات وصناعة الأمل. فبدأ صلى الله عليه وسلم يحفز الأصحاب في أوقات لا ينفع فيها إلا بث روح الأمل، في أوقات، أوقات الشدة لا ينفع فيها إلا بث روح الأمل، في أوقات لا يصلح فيها أبدا نفسية إنا لمدركون، لكن يصلح فيها نفسية كلا إن معي ربي سيهدين. فبدأ صلى الله عليه وسلم يحفظ الأصحاب وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان صحابة رسول الله يجيبون على النبي كما يقول أنس، كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان ابن رواحة يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا الفتن أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يشاركهم وهو يقول: أبينا أبينا أبينا. صلى الله عليه وسلم بث روح الأمل، بث روح الأمل، يرفع المعنويات، يشاركهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في هذه الغزوة شعار للغزوة، والشعار كان شعار الغزوة في غزوة الأحزاب، كان الشعار حاميم لا تنصرون، هذا الشعار لا ينصرون، أقصد حاميم لا ينصرون، هذا الشعار الصحابة. انظر كيف يدخلون بأمل، كيف يبثون روح الأمل، لأن في بعض الأحيان، ودي نفسيا، في بعض الأحيان الإنسان يبعث لنفسه رسائل سلبية، كأن يقول أنا غير قادر، أنا لا أستطيع، أنا تعبان نفسيا. هذه الكلمات يجب أن تحذف من قاموس حياتك. طب بما نستبدل هذه الكلمات، قل أنا أمام تحدي، أنا أمام تحدي، أنا أمام مهمة تحتاج إصرار وبذل. فاحذف الكلمات السلبية والبس لباس الأمل والتفاؤل مع العمل والبذل، والله سبحانه وتعالى يوفق وييسر. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ إجراءات، شوف الإجراءات والتفاعل. الإجراء الأول أمر بحفر الخندق، بعد ما تمت المشورة عشان كده احنا نحتاج نربي الإخوة التنفيذ على الفور ولا التراخي. الأصول احنا نربي نفسنا وإخواننا ان التنفيذ على الفور وليس على التراخي، بسرعة اللي ياخذ تكليف يعمل ايه؟ ابتدي نفذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار المكان المناسب وكلف، قسم صلى الله عليه وسلم الأعمال في الخندق بين الأصحاب، كل 40 ذراع لعشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أدار هذه المعركة بالحزم والجد. يقول صاحب كتاب السيرة النبوية، يقول فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على العمل فلا يستأذن أحد أو يترك، فلا يترك العمل أحد إلا بإذن، فكان صلى الله عليه وسلم يأذن أو لا يأذن. عشان ايه؟ الأمر يحتاج لأن الوقت مش في الصالح، مش في صالحنا. وبدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم دوريات للحراسة، وبدأ صلى الله عليه وسلم يشجع ويرفع المعنويات بصورة مستمرة، رفع المعنويات والتشجيع بصورة مستمرة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إجراء من أهم الإجراءات، ألا وهو تأمين الجبهة الداخلية، الذرية والنساء والأطفال. جمعهم صلى الله عليه وسلم في أطام واحد، وجعل عليهم من يحرسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأمين الجبهة الداخلية، تأمين الجبهة الداخلية، هذا يساعد على إن العامل يقوم بقوة ويعمل بكل جد ونشاط. لكن الصحابة مروا بفترات جوع وإرهاق وإعياء وتعب، فكان لربما يأتي الصحابة بالدهن تشم منه الرائحة، الرائحة الكريهة، فيأكلوه. يقول الصحابي فكنت أجد مرارته في حلقي، ويقول آخر هو أبشع في الحلق ما يكون، في الحلق يكون يعني إذا أكل تكون الرائحة والألم في الحلق أبشع ما يكون. لكن الصحابة يعملون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الصحابة يربط الواحد منهم على بطنه حجر، فلما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن بطنه، فوجدوا النبي يربط حجرين. وهنا القدوة العملية، القدوة العملية، التواجد أكثر شيء يؤثر في المدعو أو في فريق العمل، أن يشاهدوا القدوة عمليا، وإلا لربما القائد يحفز ويذكر الأجر والثواب، لكن الأسرع في التطبيق رؤية الفعل، إن القائد هو بنفسه يكون فعال، لأن الناس لا يتعلمون بأذانهم، الناس يتعلمون بعيونهم، الناس لا يتعلمون بأذانهم لكن يتعلمون بعيونهم وبما يشاهدون. ظهر في أثناء الحفر بعض الآيات كما ذكر المبارك فوري في الرحيق المختوم. وقد وقع هو قال وقد وقع في أثناء الحفر بعض الآيات. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى في أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الإعياء والتعب والجوع، فاستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فذهب لزوجه فقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الإعياء والتعب والجوع، وكان عنده عناق صغير جدي صغير فذبحه، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واستصر وقال يا نبي الله إني جهزت لك طعام لك ولرجل معك أو رجلين. فقام صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق، وكانوا يزيدوا عن الألف، إن جابر يدعوكم للطعام، إن جابر يدعوكم للطعام. وذهب أهل الخندق وهم في جوع لبيت جابر، فقال النبي لجابر انطلق ولا تنزع البرمة حتى أتيك ولا تعجن العجين حتى أتيك. وانطلق انطلق جابر لبيته وهو يقول ويح جابر، يعني ويح جابر. فقالت له الزوجة العاقلة هل سألك عما أعددت؟ فقال نعم. فقالت إذن النبي أعلم صلى الله عليه وسلم. شوف الشعور، تستشعر أن جابر عنده شعور، استشعر ألم القائد يستشعر به، وأن المرأة عندها ثقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أمر إلا بحكمة أو عن حكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكل أهل الخندق واحد تلو الآخر من طعام جابر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما حدث، ذهبت أخت النعمان بن بشير بحفنة تمر لأبيها وخالها، ذهبت للنبي للخندق ومع حفنة تمر لأبيها ولخالها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم حفنة التمر أخذها ووضعها على ثوب ودعا صلى الله عليه وسلم، ثم جمع أهل الخندق فأخذوا يأكلون فأكلوا جميعا وبقي الثوب فيه تمر. وهذه كان هذه من الكرامات ومن الأمور اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر رضي الله عنه وارضاه في أثناء حفر الخندق ويحفر في جزءه وفي نصيبه، في الجزء وفي النصيب، بدأ جابر تعترض إليه، اعترضته كدية شديدة، فكان صلى الله عليه وسلم يحمل التراب بنفسه. رسول قسم الصحابة، منهم من يحفر ومنهم من يحمل التراب، فرأى الصحابة النبي وقد غطى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم التراب يحمل بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لجابر إني نازل. فلما نزل وأخذ المعول صلى الله عليه وسلم فضرب هذه الصخرة فأصبحت كثيب أهيل، أي رمل لا يتماسك، وعرض وتعرض أو البراء رضي الله عنه وأرضاه ومن معه اعترضتهم صخرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول وأخذ يضرب الصخرة وهو يقول بسم الله الله أكبر، فبرقت بارقة، فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الشام صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب الثانية فقال أعطيت مفاتيح الفرس، ثم ضرب الثالثة فقال بشرت بفتح اليمن، وانقطعت الصخرة والصحابة يستبشرون. لكن الصحابة رغم هذا الضيق والشدة والكرب، هذا يظهر قوة تصديق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل النفاق أخذوا ما قاله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من لم يغيره الإيمان ودلائل القرآن والسنة لربما عند المعجزة يؤولها، لكن إيمان الصحابة الجازم برسول الله وبصدق الرسالة جعلهم يستبشرون. لكن أهل النفاق أخذوها زريعة وتكلموا بعد ذلك كما سنوضح. الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع الموقف، فأقبلت قريش ب4000 مقاتل ونزلوا في مكان، وأقبلت غطفان ب6000 مقاتل ونزلوا قريبا منهم، واجتمع الجيشان، أصبح جيش كبير عرمرم، وبدأ يقترب من المدينة. فاستشعر أهل المدينة بشدة البلاء وخوف شديد، بلاء وكرب، خاصة أن هذا العدد لم يجمع قبل ذلك في جزيرة العرب. القرآن هنا وصف المشهد، قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. القرآن وصف المشهد أن القلوب بلغت الحناجر وأصبحت الظنون. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا. فثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين ثبتوا لذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر للمؤمن كيف يرى الشدة والبلاء، يرى فيها النصر ويرى فيها الأمل. لكن المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله، ميدان واحد، أرض واحدة، لكن المؤمن له نظرة وأهل النفاق لهم نظرة أخرى. المؤمن يرى في المحنة منحة، والآخر يرى فيها الهلاك والاستئصال. وهنا في الأوقات الشديدة تظهر القناعات تظهر، والقلوب تمحص، والحقائق تتكشف عند الشدة والبلاء. القناعات تظهر، زي ما كان في أحد. بعض الصحابة ماذا قالوا في أحد؟ قالوا: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وآخر فر من المعركة. قد يكون الإنسان في نفس الميدان وتختلف التقييمات والمشاعر والكلمات. وهنا الإنسان في هذه اللحظات يطلب الإنسان التوفيق من الله. نسأل الله ألا يحرمنا توفيقه سبحانه وتعالى، اللهم لا تحرمنا توفيقك، إن الإنسان في وقت الشدة أن يوفق للخير وللفلاح وللأفضل وللأحوط. شتان بين الفريقين، فريق ثابت وآخر مرجف. واحد ثابت عنده ثبات ويرى في هذا الأمر نصر، وآخر عنده إرجاف وفزع وهلع. أجبن خلق كما يقول طلحة، أجبن خلق هؤلاء. طيب، الثبات يكون يا إخوة بقوة القناعة ووضوح المنهج واستعمال القواعد الشرعية، وإلا من السهل ادعاء المنهج ورفع شعار المنهج. لكن أين تكمن الخطورة؟ في العمل بالمنهج واستعمال القواعد الشرعية في وقتها. لا عواطف ولا عضلات، لكن الإنسان يعود للقواعد وللمنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وجعل النساء كما قلنا في أطام، وحصنهم صلى الله عليه وسلم. وبعد أن استقر المشركون وتهيأوا وتقدموا نحو المدينة، فلما اقتربوا من المدينة فوجئوا بالخندق، خندق عريض يحول بينهم وبين المسلمين، فبهتوا. قال أبو سفيان: تلك مكيدة ما عرفتها العرب. فعلا هذه وسيلة ما كانت العرب تستخدمها، وسيلة ما كانت العرب تستخدمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها مناسبة استخدمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا بركة المشورة، بركة المشورة. تعلم، تعلم وربي نفسك على المشورة، حتى في خاصة نفسك المشورة. استشير إخوانك، لأن البعض يتفرد والبعض يستشير متى؟ بعد ما تحصل إيه؟ المشكلة والأزمة. عمرو بن العاص من أرجح الناس عقلا. سيدنا حدث حوار بين عمرو بن العاص وبين معاوية، ويعرف معاوية بدهائه وعمر كذلك. فقال عمرو بن العاص: ما دخلت في أمر إلا وعرفت كيف أخرج منه. يهدي لرجاحة عقل. فقال معاوية: أما أنا ما دخلت أمر إلا وددت ألا أخرج منه. تحس أن اللقاء فوق السحاب يعني. عمرو بن العاص ماذا يقول؟ صاحب العقل الراجح يقول عمرو: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة. رجل آتاه الله عقل، عند عقل وحكمة وهو يستشير فلا زال يوفق، عند عقل وحكمة ومع ذلك يستشير. يقول الناس ثلاثة: رجل كامل، رجل كامل آتاه الله عقل وهو يستشير فلا زال يوفق، ورجل ونصف رجل له عقل كامل إلا أنه لا يستشير فلا زال يصيب ويخفق، ورجل لا شيء، لا عقل ولا استشارة. أظن أن احنا من عدم العقل أن احنا نتكلم عن هذا النوع الثالث. الغرض المقصود: تعلم الاستشارة قبل أن تقدم. بعض طلبة العلم قبل أن تقدم على قراءة كتاب استشير، قبل أن تقدم على أخذ قرار في خاصة نفسك استشير، قبل أن تقدم على أمر استشير مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس. فالاستشارة مهمة، لا خاب من استشار، لا خاب من استشار الناس واستخار المخلوق الخالق سبحانه وتعالى. استشارة واستخارة أمر في غاية الأهمية. بهت أبو سفيان لما رأى المشهد، فأخذوا يدورون حول الخندق ويظهر عليهم الغيظ والغضب، كأنهم يريدون منهم، يريدون من الصحابة إيه؟ يريدون منهم أن يقعوا فيما خططوا له. يعني الباطل يخطط، ولما أنت تتقي تخطيط الباطل بقرار سليم يشتاد عليك حقدا وحسدا. يريدوك، لا تفكر، الباطل يريدك هكذا، لا تفكر ولا تستشير ولا تقرأ المشهد ولا الواقع. هم يريدون منك أداة، يفعلون بك كما يلعب الغلمان بالكرة. لكن الصحابة كان عندهم يقظة وكانوا يعرفون قراءة المشهد جيدا، وهذه بركة تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا المبادرة، المبادرة تيسر صعوبات الموقف. المبادرة، مبادرة الفعل. انظر بركة أن الصحابة حفروا الخندق، يسرت عليهم المواجهة. إذن فاسمع، إذا أردت أن تكون ناجحا فعليك أن تركز على ما يمكن فعله وليس على ما تعجز عن فعله. يعجز صلى الله عليه وسلم أن يجمع عدد يواجه 10,000، لكن فكر صلى الله عليه وسلم فيما يستطيع فعله، فاستطاع أن يحفر الخندق، فلم يضيع الوقت، الأصحاب لم يضيعوا الوقت فيما يعجزون عن فعله، لكنهم فكروا فيما يستطيعون فعله الآن، فكانت خطوة للأمام ومساحة للصحابة. تفاجأ المشركين يهود وغطفان وقريش بصنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان زمام المبادرة وعامل المفاجأة في صالح الصحابة، وأخذت قريش ترتبك وتغير المشهد، وبدأت قريش واضطرت هم ومن معهم في من الأحزاب لمحاصرة المدينة، ولم يكونوا على استعداد لمحاصرة المدينة، ما كانش عندهم استعداد للمحاصرة، لأنهم أتوا في جيش كبير يريدون استئصال المدينة في ساعة من النهار، لكن فلما وجدوا خندق اضطروا للمحاصرة ومحاصرة المدينة. وبدأت يبحثون عن ثغرات. من الممكن أن نأخذ الموقف الصحيح، لكن الباطل ماذا يفعل؟ يبحث عن ثغرات، من يهشم هذا الكيان؟ ولا يستطيع أحد أن يضعف الدعوة، يضعف الدعوة، لأن العدو الخارجي، العدو الخارجي أو المنافس أو المناوئ لا يستطيع أن يجر الدعوة أو يجر العمل الإسلامي إلى ما يريد إلا من الداخل، من الداخل. لذا مهم جدا في أوقات الشدة التماسك والائتلاف، وخطورة السيولة العاطفية والسيولة الإدارية والهشاشة. وإن البعض يقول لك أصل المسألة فيها قولان، طبعا انتوا عارفين انا بتكلم فيه، واحنا والموضوع ده هذا ما يريده، لكن الصحابة كان عندهم صلابة. طيب قريش ومن معهم بدأوا يبحثون عن ثغرات، فاحذر انت ان تكون ثغرة، اوعى انت تكون ثغرة من الثغرات، انت تكون ثغرة او شوكة في ظهر اخوانك. بدأت قريش تبحث عن ثغرات طيلة النهار، والصحابة في يقظة وفي استشعار للمسؤولية وخطورة الموقف، فكانوا على أتم الاستعداد لمجابهة أي محاولة لتسلل الخندق. فإذا اقتربت قريش ومن معهم من غطفان رموهم بالنبال فعادوا، إلا أن محاولة عمرو بن ود ومن معه استطاعوا فعلا أن يخترقوا الخندق. ولك أن تتخيل مدى يقظة الصحابة ومدى الجهد المبذول ومدى استعداد الصحابة، كانوا لا يغفلون ساعة لا بليل ولا نهار، لدرجة أنهم في يوم ضيعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة صلاة العصر، فما صلوها إلا بعد غروب الشمس، وكان لم يشرع بعد صلاة الخوف. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقول: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، فصلاها بعدما غابت الشمس صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم، فإحنا محتاجين نقول لميزو يشوف الحديث ده في البخاري، يعني في القبور في نار، وهذا يدل على دلالة صريحة على أن في عذاب قبر، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر، فكيف يستعيذ صلى الله عليه وسلم بأمر لا يكون؟ فهذا طعن في من؟ طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن النبي كان لم يوحى إليه أن هناك عذاب في القبر وقال من عند نفسه، وهذا طعن في رسول الله، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام وهو غير صحيح، وهذا أيضا طعن في رسول الله. فنقول لميز ومن على شاكلته: اختر لنفسك أيهما، اختر لنفسك. فهؤلاء والله مفتتحين على مفتتح باب ضلالة على هذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، لأن هدايتهم أحب إلينا من هلاكهم. المهم، بدأ فوارس المشركين فيهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم يبحثون عن مكان ضيق يتسللون منه. اوعى تكون انت المكان الضيق اللي يتسلل منه اعداء هذه الأمة، احذر. انت في جامعتك، انت في الجامعة، احذر ان تكون انت الصغرى، انت في مدرستك، انت في واقعك، استشعارك انك انت على ثغر من ثغور الإسلام، ويكون عندك حذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، يولد عندك شعور بضرورة التمسك بالمنهج. وهكذا رب النبي الصحابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاقتحموا مكان ضيق ودخلوا من هذا المكان، وهنا نقول قد توجد ثغرة، لكن لا تقلق ما دام في القوم يقظان ومهموم وصاحب رسالة. قد توجد ثغرة لكن لا تقلق ما دام في القوم يقظان ومهموم وصاحب رسالة. وشتان بين إنسان همه سد الثغرات وآخر فتح الثغرات. واحد همه يسد الثغرة ويدافع عن حياض الإسلام، وآخر مفتون فرار، دوره أن يفتح الثغرات. فالأول سوف يجد العون من الله، والآخر لا يعدو قدره، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. تسللوا فتعرض لهم علي رضي الله عنه وأرضاه ومجموعة من الأصحاب. فبدأ علي يقاتل عمرو بن ود، وكان عمرو بن ود متكبر، يقول لعلي: أنا لا أريد قتالك، أنت صغير. فكان علي يقول: أما أنا أريد قتالك. فأخذ علي يغيظه حتى نزل من على فرس فقتله علي، قتل عمرو بن ود، وكان صنديد من صناديد قريش، وفارس لا يشق له غبار عند العرب. فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك فر عكرمة. تخيل لما عكرمة يفر، يبقى القتال كان بأي كان على أي شكل. فر عكرمة وهو الفارس، ومعروف عكرمة بعد ما أسلم كيف كان إقدامه رضي الله عنه وأرضاه. فر عكرمة وسقط نوفل ابن عبد الله في الخندق فقتل. وقتل من المشركين في هذه المناوشات 10، وقتل من صحابة رسول الله 6، وأصيب سعد ابن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصيب سعد في أكحاله دعا رضي الله عنه وأرضاه بهذا الدعاء: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين محمد وقريش فأبقني لهم، فإني أحب أن أجاهدهم، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فلا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. سعد رضي الله عن سعد وأرضاه. تخيل لما الإنسان يعمل بكل قوة في اتجاه، ثم تأتي الأخبار إن بني قريظة خانوا وغدروا. أتت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر صعب. أتت الأخبار إن بني قريظة خانوا العهد. وهنا يجب على كل قائد احذر من أن تفكر في اتجاه واحد بس، القائد يجب أن يفكر في كل لأن نحن اليوم نعاني في الواقع من النظرة الضيقة، والمتهم الأول سوء الفهم وسوء التقدير، سوء الفهم وسوء التقدير. فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر بعين قائد، لأن القائد له نظرة، القائد له نظرة أن ينظر المشهد كله. فبدأ صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار أن بني قريظة غدروا، فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، أرسل لهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة ومن معه ومجموعة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غدروا فألحنوا وعرضوا، لو غدروا ما تقولوش أمام الناس. وهنا مهم جدا، مش كل معلومة فيها شر تقولها لإخوانك كده كده ضيعين، ما ينفعش حد يقول هذه، صح؟ فحش. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فقال النبي: إذا غدروا، لو إن قريش غدرت، لو إن أصلا غطفان يهود غدروا، فألحنوا وعرضوا، وإن كانوا على عهدهم فتكلموا وبشروا. فلما ذهب سعد وعبد الله بن رواحة ومن معهم ودخلوا على يهود، فوجدوهم أقبث ما كانوا، وجاهروهم بالسب والعدوان، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه ولا عقد. فرجعوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عذر وقارة. الرجيع اللي غدروا يعني أن قريظة غدرت كغدر عذر وقارة بأصحاب الرجيع، غدروا. طيب كيف غدرت يهود؟ أسمع، حيي بن أخطب، من حيي بن أخطب؟ من بني نظير اللي رسول أجلاهم. لما أجلاهم دخل حيي بن أخطب في خيبر، وحيي بن أخطب كان رجل ممن ألب قريش. فذهب حيي بن أخطب، لما ذهب لبني قريظة وكان بني قريظة قد تحصنوا وأغلقوا الأبواب، فأخذ يدق الباب على حيي، على كعب بن أسد ابن أسيد، كعب بن أسيد يدق عليه الباب فلم يفتح، فأخذ حيي يدق الباب مرة، اثنين، ثلاثة، أربع، خمس. فقال له حيي: أنت لا تريد أن تطعمني معك، أنت بخيل. ففتح الباب، فلما فتح الباب وجلس مع كعب، فأخذ يقول حيي بن أخطب: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، يعني مرتفع الأمواج، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى نزلوا بمجمع الأسيال وبغطفان على قادتها وسادتها، فعاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب، والعجيب ما قال كعب، فقال له كعب: والله جئتني والله بذل الدهر وبجامة قد أهريق ماؤها، فهو جامة يعني سحابة، يرعد ويبرق ليس فيها شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. يقول مبارك فوري: فأخذ حيي يحسن له الغدر وأغراه بنقض العهد حتى نقض. ماذا فعل؟ يحسن له الغدر فاحذر من هذه الصحبة، في صحبة تحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن. في إنسان قد يشور عليك مشورة يقبح لك الحسن، فأخذ حيي يقبح له الحسن ويحسن له الغدر حتى نقض العهد ونبذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الصحابة عضل وقارة تفطن الناس، الناس أدركوا، العرب أذكياء عندهم فطنة، فعلموا أن الأمر بدأ يشتد أكثر. والقرآن وصف المشهد وزلزلوا زلزالا شديدا، هنا نجم النفاق، ظهر النفاق. وأخذ المنافقين ماذا يقولون؟ أهل النفاق يقولون كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب للغائط، وقال آخر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقالت طائفة منهم من أهل النفاق، وانظر لألفاظ أهل النفاق، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دكتور ياسر برهامي حفظه الله يقول المدينة يثرب تغير اسمها منذ 5 أعوام، فلماذا الآن يقولون يا أهل يثرب؟ يقولون كأنهم يقولون الأمور ستعود كما كانت، وتعود المدينة ليثرب ويعلو الشرك. ولتعرفنه في لحن القول، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ونجم النفاق وكثرت الأراجيف، وهنا انسحب أهل النفاق، سحبوا وتمحص القوم. وبلغ الأمر مبلغ عند الصحابة، وازداد الأمر لما علم الأصحاب أن بني قريظة نقضت العهد وبدأوا يثيبون على الحصن والأطام اللي فيه النساء والذرية. وبدأ أهل النفاق وبدأ ضعاف الإيمان يأخذون المعاذير، بدأوا يقولون إن بيوتنا عورة، والله سبحانه وتعالى يقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كذبوا. لماذا؟ لأن المدينة كلها يومئذ عورة، مش البيوت بس، المدينة كلها عورة. كذبوا. وبدأ صلى الله عليه وسلم هنا يقرأ المشهد وينظر في هذا الموقف. يهو بني قريظة بعد ما نقضت العهد بدأت ترسل من ترسل عين يتلصص ويتجسس عن الحصن اللي فيه النساء والذرية. فرأت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم يهودي قريبا من الأطام ينظر، وكان حسان بن ثابت مريض، فقالت يا حسان يهودي قم إليه فاقتله فإنه يريد أن يخبر بني قريظة لا يوجد حرس ولا حراس على الحصن. وكان حسان مريض رضي الله عنه وأرضاه، يقول ليس لي بحاجة، أنا لا أستطيع يعني. فنزلت صفية وشمرت وتقنعت وأخذت جابر البيت العمود اللي في وسط البيت وخرجت إليه فقتلته رضي الله عنها وأرضاها. استشعرت به بالمسؤولية، فخرجت صفية فقتلت اليهود اليهودي، وبني قريظة تنظر سيعود أم لا. فحينما لم يعد علمت أن النبي ترك صلى الله عليه وسلم حراس، وكانت صفية رضي الله عنها وأرضها امرأة تقوم بدور كبير لأنها استشعرت بالمسؤولية. ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال رضي الله عنها وأرضاها. ثم قالت لحسان اذهب إليه يا حسان وخذ سلب الرجل، خذ السلب، خذ ما معه من سيف. فقال لا حاجة لي به. فقالت لولا أنه رجل لأخذت منه السلب. انظر الحياء، يقول لولا أنه رجل كان أخذت سلب الرجل، لكن استحت أن تأخذ سلب هذا الرجل العلج المقتول. حياء عند المرأة، فالحياء زينة عند المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى نساء المسلمين وشابات المسلمين بالحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبدأ صلى الله عليه وسلم يفكر كيف يفتت هذا التجمع. فبدأ صلى الله عليه وسلم يقرأ المشهد، فوجد اجتماع، وأن العرب قد رمت الصحابة عن قوس واحد. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى عيينة ابن حصان ابن حصن ليصالحه على ثلث ثمار المدينة، يعطيه ثلث الثمار على أن يخلي بينه وبين طريش وينسحب هو بجيشه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يأخذ قرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ استشار، استشار. فاستشار النبي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهما عندي رأي إن احنا نعطي غطفان نصف ثمار المدينة أو ثلث الثمار على أن يخلوا بيننا وبين قريش. لما يكون الجندي عنده فهم وفاهم ومدرك، القائد يستريح. فهنا واجب على كل من يقود مجموعة أن يفهمها ويخليها تدرس، لأن الفهم، عدم الفهم أمر صعب جدا. انظر لفهم سعد بن معاذ. قال سعد في صورة تظهر يعني ايه عمل جماعي ويعني ايه فهم عمل مؤسسي، صورة. فقال سعد يا نبي الله، هذا الأمر وحي أمرك، أمرك الله به؟ يعني الله أمرك بهذا الأمر أم هو شيء أنت تحبه أم شيء تصنعه لنا؟ انظر للسؤال، يدل على وعي وفهم وإدراك. قال هذا وحي أم شيء أنت تحبه أم شيء تصنعه لنا؟ سؤال واضح. ونفس السؤال سأله من؟ حباب بن المنذر في أحد، في بدر، لما قال هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة؟ فقال النبي لسعد لا بل أصنعه لكم. طيب يا إخوة، لو كان هذا وحي من الله كان سعد حيتكلم؟ ليه؟ لأن المسألة فيها إيه؟ نص. طيب لو كان شيء النبي يحبه كان سعد حيتكلم؟ لا، لأن طلب مرضات النبي أمر مهم. طيب لو إن هذا الأمر أمر تقديري، تقديري يأخذ الأخذ والرد، لا هنا إيه؟ نبتدي أنا أقول رأيي، وهو دي فكرة العمل المؤسسي. لو إن المؤسسة أخذت رأي يصادم نص، يصادم نص شرعي، تأخذ بالرأي أنت؟ تأخذش. زي لو إحنا عدنا في المسجد نتفق إن إحنا نخطب الجمعة الجاية ولا ما نخطبش، يعني الجمعة الجاية حنخطب ولا ما نصليش جمعة أصلا، ينفع نستشير في هذا الأمر؟ في نص. طيب لو أخذنا الرأي نستشير، من يخطب؟ اللي حيخطب فلان أو علان؟ هنا الأمر، هنا أمر إيه؟ أمر تقديري. يعني هو ذي العمل الجماعي مبني على التقدير. لكن لو المسألة فيها نص خلاص بقى نص، محدش هيتكلم أصلا. فالعمل الجماعي، أغلب العمل الجماعي مبني على الأمر التقديري. ممكن إحنا نختار الفاضل أو المفضول، فالبعض لربما يقيم على المسألة التقديرية خلاف حرب، والمسألة اللي فيها نص لا يعير لها بال. يعني الذهاب للكنيسة وتهنئة هؤلاء بالعيد لا أحد يتكلم مع أن المسألة فيها نص. وأمر تقديري، تقديم فلان أو علان، يقيم الدنيا ويتهم بالخيانة والنفاق والعمالة. وهنا هنا تأكد إن الهوى استحكم، الهوى استحكم. أخذ صلى الله عليه وسلم يستشير، فقال سعد: يا رسول الله، بعد ما النبي قال له هذا أمرين تقديري، لا هذا شيء أنا أصنعه لكم، فقال: يا نبي الله، كنا نحن وهم على الشرك، وكانوا لا يطمعون في ثمار المدينة إلا بيع أو هدية، أفنعطيها لهم بعدما من الله بنا، بعدما من الله علينا بك؟ لا، والذي بعثك ليس لهم عندنا إلا السيف. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تهلل وكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبدأ صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقرب الفرج والنصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن